دي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا هي دي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا دق يا قلبي غني عليا ابتسامتها ويا ريقتها وردة بتفتح يا حلاوتها وانت يا قلبي يا اللي حبيتها دي نظرتها لسه فعلي لسه فعلي هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا هي دي هي فرحة الدنيا دق يا قلبي غني عليا دق يا قلبي غني عليا كل في العيون دي والمنى كل العيون دي